ستة أيام أو سبعة، ودم الحيض نجس ويجب على المرأة إذا أصاب ثوبها أن تغسله وأن تبالغ في غسله، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحته وتقرصه وتنضحه بالماء، أي تبالغ في إزالة أثر الدم عن ثوبها. فإن بقي أثره بعد هذه المبالغة في إزالته فلا يضرها ما بقي من أثره. ونجاسة دم الحيض مقتصرة عليه وعلى موضعه، ولا تنتقل من موضعه إلى أي شيء آخر من بدن المرأة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. والخمرة بضم الخاء، سجليني الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: ليست حيضتك في يدك. وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر عائشة وهي حائض فيقرأ القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم ينام مع نسائه وهن حيض في فراش واحد، وكان صلى الله عليه وسلم من كمال خلقه وحسن عشرته تكون عائشة حائضا فتتناول العرق من اللحم فتأكله، فيأخذه من يدها ويضع فاه على موضع فيها فيأكل، وكانت تشرب من الإناء فيأخذه من يدها فيضع فمه على موضع فيها فيشرب. أما اليهود لعنهم الله، فمن احتقارهم للنساء كانت المرأة إذا حاضت لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها، وإنما يعزلونها في غرفة أو بيت مستقل، يعتبرها كلها نجسة لا يقربونها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عما يأتون وما يدعون من الحائض، فنزلت الآية الكريمة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فبدأ الله تبارك وتعالى بذكر علة النهي قبل النهي، قال: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلم يكتفي بقوله فاعتزلوا النساء في المحيض حتى ذكر العلة من هذا الاعتزال، فقال: قل هو أذى. فيجب على الأزواج أن يعتزلوا نساءهم وقت الحيض. فلما نزلت الآية قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فلا يحرم على الزوج من امرأته في وقت الحيض إلا الوطء في الفرج، وللرجل أن يستمتع من امرأته الحائض بما شاء سوى الوطء، لهذا العموم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وورد من هديه عليه الصلاة والسلام في معاشرة نسائه أنه كان إذا أراد من إحداهن شيئا وهي حائض أمرها فاتزرت، يعني لبست الإزار ثم باشرها. ومن هنا اختلف العلماء هل يجوز للرجل أن يستمتع من امرأته الحائض بما تحت السرة وفوق الركبة، فقال بعضهم لا بد أن تنتزر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى يعاشرها فيما تحت الركبة وفوق السرة، وقال بعضهم له أن يباشرها فيما تحت السرة وفوق الركبة بشرط أن يعتزل موضع الدم، ولكن ذلك مشروط بأن يأمن الوقوع في الحرام لكثرة تقوى في قلبه وكثرة خوف من الله تبارك وتعالى تحول بينه وبين الوقوع في الحرام. فإن خشي من استعمال هذه الرخصة وهي استمتاعه بامرأة الحائض فيما تحت السرة وفوق الركبة من غير إزار، إن خشي الوقوع في الحرام وجب عليه الابتعاد، لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى بعلة النهي اللي حيجي بعد كده، ولكن قدم العلة إغراء بالاستجابة، قل هو أذى، ولم يكتفي بذكر العلة، لأن ذوي الطباع السليمة والعقول السليمة ينفرون من الأذى، ولكن بعض الناس قد أحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فالاعتزال مغيى بغاية وهي حتى يطهر، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. قال العلماء: الفرق بين يطهرن وتطهرن، يطهرن ينقطع الدم، وتطهرن يغتسلن. فإذا طهرت المرأة من الحيض فلا يجوز لزوجها أن يقربها حتى تغتسل، ولا تقربوهن حتى يطهر. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن، فقبل الاغتسال لا يقربها زوجها. والطهر يتحقق برؤية القصة البيضاء، والقصة البيضاء سائل أبيض يفرزه الرحم عقب انتهاء الدم دلالة على البراءة. فإذا عرفت المرأة القصة البيضاء فهي علامة طهرها، متى رأتها فقد طهرت، فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. وإذا لم تعرف المرأة القصة البيضاء فإنه يكفيها الجفاف التام والنظافة التامة، وعلامتها أن تأخذ قطعة من القطن بيضاء فتتتبع بها أثر الدم، فإن خرجت القطنة بيضاء غير ملوثة فقد تم الطهر. فالصفرة والكدرة في آخر الحيض من الحيض، الصفرة والكدرة في آخر الحيض من الحيض، فالدم ينزل غزيرا في أول الأيام أسود له رائحة كريهة، ثم يخف حتى يكون في اليوم الرابع والخامس صفرة وكدرة. هذه الصفرة والكدرة في آخر الدورة من الدورة، لا يجوز للمرأة أن تغتسل وعليها الصفرة والكدرة. أما الصفرة والكدرة والنقطة والنقطتان تنزلان على المرأة قبل الدم الغزير فليست من الحيضة. بعض النساء تشتكي أن قبل الدورة تنزل نقطة ونقطتين وتنقطع وبعدين ينزل الدم الغزير. النقطة والنقطتين في بداية الدورة ليستا من الدورة. الحيض في اللغة السيلان كما ذكرنا، فبداية الحيض هي التدفق الغزير، فالنقطة والنقطتان والإشارة قبل الغزارة ليست من الحيض، لكن في أيام الحيض الصفرة والكدرة من الحيض، فلا تطهر حتى ترى القصة البيضاء، إما السائل الأبيض وإما أن تخرج القطنة بيضاء نقية. فوطء الحائض حرام شرعا، استحلاله كفر بالله عز وجل وخروج من الإسلام. لو أن رجلا قال لا يحرم على الرجل أن يعاشر امرأة وهي حائض فقد كذب الله ورسوله، فقد كفر وخرج عن الإسلام. وهذا شأن كل من استحل معلوما من الدين حرمته بالضرورة. لكن من اعتقد حرمة وطئ الحائض ثم غلبته شهوته ونفسه الأمارة بالسوء فأتاها وهي حائض وهو يعلم أنها حائض ويعلم حرمة الوطئ في الحيض، فقد ارتكب كبيرة من الكبائر وعليه التوبة من هذه الكبيرة والاستغفار، وعليه الكفارة، والكفارة أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، تصدق بدينار أو نصف دينار. قال ابن عباس في التفرقة بين الدينار والنصف: إذا أتاها في أول الأيام فعليه الصدقة بدينار، وإذا أتاها في آخر الأيام فعليه نصف دينار. والدينار يساوي 4 جرام وتمن من الذهب. فتحسب بقى الجرام الذهب بكام وتضرب 4 وتمن في سعر الجرام، إذا هذا ما على من أتى الحائض في أول أيام، ونصف ذلك إذا أتاها في آخر الأيام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. الكفر على ظاهره هو الخروج من الإسلام للمستحل، والكفر للزجر والتغليظ لغير المستحل. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في موضع الولد، أي في موضع الولد. الذي حرم بالحيض هو الوطء في موضع الولد، فإذا انتهى الحيض إذا فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في موضع الولد. وأما وطء موضع الغائط فهو حرام مطلقا لا يحل بحال من الأحوال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. ويقول عليه الصلاة والسلام: ملعون من أتى امرأة في دبرها. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فموضع الغائط حرام مطلقا لا يحل بحال من الأولاد من الأحوال، وموضع الولد حل مطلقا إلا في وقت الحيض، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولما كان كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان عرضة للمخالفة والوقوع فيما حرم الله، سواء بأن يطأ في موضع الولد في وقت الحيض أو يطأ في موضع الغائط غلبة النفس والشهوة، لا جرم. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. فمن اقترف ذنبا مهما كان ثم تاب تاب الله عليه، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين لم يدنسوا أنفسهم بوسخ الذنب أصلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأي الصنفين أحب إلى الله؟ المتطهرون لا شك، المتطهرون الذين لم يتدنسوا بدنس الذنوب والمعاصي، يقول بعض العلماء: هب أن المسيء قد عفي عنه أو غفر له، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ هب أن المسيء قد غفر له، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ ففرق بين المتطهرين والتوابين. المتطهرون أحب إلى الله، فلماذا قدم التوابين على المتطهرين في الذكر؟ قال: فتحا لباب الرجاء أمام التوابين. فتحا لباب الرجاء أمام الإيه؟ أمام التوابين. يعني أنت زليت ما فيش مشكلة، تعالى تب إلى الله يتوب الله عليك. أنت أخطأت لا حرج، تعالى تب إلى الله يتوب الله عليك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. كانت اليهود لعنهم الله يقولون: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها، يعنون أتاها من الوراء في موضع الولد، وطئها في موضع الولد ولكن من الخلف، كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته من دبرها يعني في موضع الولد جاء الولد أحول. فكذبهم الله تعالى فيما قالوا، فقال سبحانه: نساؤكم حرث لك فأتوا حرثكم أنى شئتم. المهم أن يكون الوطء في موضع الولد في غير وقت الحيض. المهم أن يكون الوطء في موضع الولد. فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي كيف شئتم. ولما أمر ونهى وحرم وأباح قال: وقدموا لأنفسكم. وقدموا لأنفسكم، ما معنى وقدموا لأنفسكم؟ أنت حين تأتمر بأمر الله أنت تقدم لنفسك، ترجو ثواب ذلك عند الله، وحين تنتهي عما نهاك الله عنه أنت تقدم لنفسك، ترجو ثواب ذلك عند الله. عند الله. فمعنى وقدموا لأنفسكم هنا في هذه الآية يعني ائتمروا بما أمركم وانتهوا عما إيه؟ عما نهاكم. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهر. ولما كان الإنسان ضعيفا أمام هذه الشهوة وعرض للزلل والخطأ جاء التحذير: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. واتقوا الله أن ترتكبوا ما نهاكم عنه. واتقوا الله أن ترتكبوا ما نهاكم. خاف، خاف من ربنا أن تخالف أمره فيعاقبك. واعلموا أنكم ملاقوه وستردون إليه وسيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. تذكر دائما أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول. اللي حيفتكر الكلام ده دايما مش هيقع في مخالفة أمر ربنا أبدا، وله جزاء الحسنى كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الذي يعينك على الامتثال للأوامر والنواهي أن تعلم أنك ملاق لله. أن تعلم أنك إيه؟ ملاق لله. فإذا علمت أنك ملاق لله فعلت ما أمرك وتركت ما نهك. لكن المشكلة هي في ضعف الإيمان بلقاء الله. المشكلة هي في ضعف الإيمان بلقاء الله. ولذلك لما عاب الله تعالى على المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، قال إيه؟ قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ وهكذا يقال لكل من عصى الله، يقال لكل من عصى الله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم؟ يقال لتارك الصلاة: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم؟ يقال لمانع الزكاة: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم؟ يقال لمن يأتي الحائض: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يقال لمن يأتي امرأته في دبرها: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم؟ فلا تنس أنك إلى الله راجع، وبين يدي الله موقوف، وأمام الله مسؤول، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقون. وبشر المؤمنين الممتثلين، وبشر المؤمنين. من شأن المؤمنين ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم أن يقولوا سمعنا وإيه وأطعنا. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبشر المؤمنين، بشرهم بإيه؟ قال في آية أخرى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فهذا هو المبشر به المحذوف في هذه الآية. وبشر المؤمنين، بشرهم بإيه؟ ذكر المبشر به في هذه الآية. وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. معنى الآية: واحد زعل من أخوه شوية، قال له: والله ما عدت داخل دارك، والله ما عدت ببابك أبدا بعد كده. جم أهل الخير وسعوا في الصلح كما أمر الله، فاتقوا الله أخويكم. جي أهل الخير يصلحوا، قال ماشي أخويا وعلى عيني وعلى راسي، خلاص أنا مش مخاصم، بس بالنسبة لدخول بيته أنا حلفت ما أخش بيته. فجعل اليمين مانعا له من دخول بيت إيه؟ بيت أخيه. نقول له ربنا قال إيه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا يمنعك الحلف بالله من أن تفعل الإيه؟ الخير. لا يمنعك الحلف بالله من أن تفعل الخير، كما قال الله تعالى لأبي بكر رضي الله عنه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وكان أبو بكر رضي الله عنه حلف بالله ألا ينفق على مصطح بعدما قال في عائشة ما قال وبرأها الله مما قالوا. فربنا قال له: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فإذا كنت أنت خلاص اصطلحت مع أخوك، تعال بقى نشرب عنده الشاء، بس أنا حالف يا جماعة أنا حامل في اليمين، قل له مش مشكلة، كفر عن يمينك. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو إيه؟ وليأتي الذي هو خير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. سميع لأقوالكم، عليم بإيه؟ بنياتكم. والله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذه الآية كقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لغو اليمين هو قول الرجل: كلا والله وبلا والله ولا والله يعني دخلت على جماعة حاطين الأكل، تعال كل، لا والله، لا والله لازم تاكل، لا والله يا جماعة أنا شبعان، والله لسه واك، لا والله لازم تتغدى معانا، طب اخذ كل على قد نفسك، لا والله مش واك، لا والله لازم تاكل. ده لغو اليمين. الجماعة الركاب في العربية خدت بالك، ده عايز يحاسب وده عايز يحاسب، لا والله خلاص حلفت ما طلعش فلوسك، لا والله خلاص الفلوس وصلت، لا والله أنا حلفت، لا والله حلفت. هذا اسمه لغو الايه؟ لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايه؟ في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والايه الثانيه ولكن يؤاخذكم بما ايه؟ عقدتم الايمان. اما تحلف بالله ان تفعل، فان لم تفعل يبقى عليك كفار، واما تحلف بالله الا تفعل فان فعلت يبقى عليك الايه؟ الكفار. ولكن يؤاخذهم بما كسبت قلوب. اليمين المنعقدة هي ان تحلف بالله عازما على الفعل او ترك الفعل، ان تحلف بالله عازما على الفعل او ترك الايه؟ او ترك الفعل. فان حنثت، حلفت ان لا تفعل ففعل، عليك كفار. حلفت ان تفعل فلم تفعل، عليك الكفار. ها؟ ايوة. ما هي الكفارة؟ ذكرها الله تعالى في الآية الاخرى، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وكل ما جاء فيه أو في القرآن، مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى الصيام في كفارة اليمين لا يجزي مع القدرة على الطعام، لا يجزي مع القدرة على الطعام. الناس دلوقتي كلها فاكرة ان كفارة اليمين 3 أيام، وعشان كده لما يحلف على واحد يقول له خلي بالك ما توجعش يمين، انا ما اقدرش اصوم 3 أيام. لا، هو صيام 3 أيام مش ابتداء، صيام 3 أيام لمن لم يجد ما يطعم به ايه؟ 10 مساكين او يكسوهم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. غفور، يغفر لمن استغفره ويستر عليه ذنبه فلا يفضحه به في الآخرة ولا يؤاخذ به. والله حليم على العصاة، لا يعجل لهم العقوبة ولكن يمهلهم لعلهم يتوبون فيتوب عليه. فلما ذكر الله تبارك وتعالى حكم اليمين أتبع ذلك بذكر يمين خاص بالحياة الزوجية، وهو الإيلاء. الإيلاء، والإيلاء يمين خاص، يمين خاص بالحياة الزوجية، وهو أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته، أن يحلف الرجل ألا يطأ امرأته، هذا اسمه الإيلاء. فإن حلف وقيد يمينه بمدة أقل من 4 أشهر فيستحب له أن يكفر عن يمينه كما سبق ويرجع إلى المعاشرة بالمعروف. لكن على المرأة إذا حلف على أقل من 4 أشهر ولم يكفر عليها أن تصبر عليه حتى تنتهي المدة التي حلف على هجرها فيها. أما إذا حلف مطلقا مطلقا ولم يقيد ذلك بمدة قليلة أو كثيرة، فإن على المرأة أن تصبر عليه 4 أشهر، فإذا رجع قبلها أو بعدها فعليه الكفارة إذا كان يمين مطلقا غير مقيد. فرجع قبل 4 أشهر أو بعدها فعليه الكفارة، وإذا مضت 4 أشهر ولم يشأ أن يرجع ولم يشأ أن يكفر فإنه بذلك أضر المرأة، فعليها الإيه؟ العدة. والعدة اسم لمدة تتربصها المرأة بعد فراق زوجها بطلاق أو موت. العدة اسم لمدة تتربصها المرأة أن يرجع وأبى أن يطلق، طلق عليه القاضي. وهذا معنى قول ربنا عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء كما قلت أن يحلف الرجل ألا يعاشر امرأته، فإن أطلق اليمين ما قالش شهر ولا أسبوع ولا أسبوعين ولا أربعة أشهر ولا سنة، إن أطلق اليمين نقول له: يا أخي اتق الله، كفر عن يمينك وافعل الخير، كفر عن يمينك وافعل الخير. إن استجاب استجاب، وإن كان مقيد اليمين بشهر شهرين نقول له كفر، يقول: لا خلاص أنا أحبش أكفر، أنا عايز أدبها، عايز أعلمها، عايز أربيه. نقول: يا بنت الحلال، طب معلش اصبري لغاية ما تنتهي المدة، انتهت المدة فلا كفارة عليه، إن رجع قبل المدة عليه كفار. إن كان حلف مطلقا أو أكثر أو قال سنة أو ستة أشهر نقول له: لا، مش من حقك ستة أشهر ولا سنة، أنت من حقك بس أربعة شهور، بعد أربعة شهور لازم أنك أنت تكفر عن يمينك وترجع أو تطلق. فإن أبى كما قلت تدخل القاضي فأجبره على أحد الأمرين: إما المراجعة وإما الطلاق. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، سميع لأقوالهم، عليم بإيه؟ بنياتهم. فإياك أن تستخدم الإيلاء لمجرد الإضرار بالمرأة، إياك أن تستخدم الإيلاء لمجرد الإضرار بالمرأة، فإن هجر المرأة في الفراش لا يشرع إلا تأديبا، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أما هجر المرأة في الفراش لغير ذلك فلا يجوز، لأن فيه إضرارا بالمرأة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طلقها، قال: خلاص أنا حلفت مش هرجع، أنا عايز أطلق، طلقها، ماذا على المرأة بعد الطلاق؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذا طلق الرجل امرأته يبقى عليها العدة، عليها الإيه؟ العدة. والعدة اسم لمدة تتربصها المرأة بعد فراق زوجها بطلاق أو موت. العدة اسم لمدة تتربصها المرأة بعد فراق زوجها لها بطلاق أو إيه؟ أو موت. طلقت وكانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة إيه؟ قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. على الراجح من أقوال العلماء أن القروء الحيض، الحيض ثلاث حيض، يعني طلقت النهاردة بكرة الحيضة جت له، ادي اول حيضة، التانية تجيلها دي بقى التانية، ساعة ما تجيلها التالتة يبقى انتهت عدتها. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. معلوم ان من النساء من لا تحيض، كما اشرنا في مقدمة الدرس ان الحيض بيجي للبنت في التاسعة، بعد التاسعة، في العاشرة، في الحادية عشرة، وبعد سن معين تبلغ المرأة سن اليأس. فإذا كانت المرأة من غير ذوات الحيض، امرأة لم تحض من الأصل بطبيعتها الدم منزلش عليه، أو بلغت سن اليأس مفيش حيض، هتعمل إيه بقى؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. يبقى المطلقة إن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء أي حيضات، وإذا كانت لم تأتها الدورة أصلا أو أتتها وانقطعت يبقى عدتها 3 أشهر. وهذا مشروط بكونها غير حامل، هذا مشروط بكونها غير حامل. فأما إن طلقت وهي حامل فعدتها بوضع الحمل، طالت المدة أو قصرت، طالت المدة أو قصرت. يعني لو واحد طلق مراته وهي حامل ويطلقها النهاردة وبكرة ولدت انتهت عدتها. ولذلك من نوادر النساء أن الزبير بن العوام كانت تحته أم كلثوم بنت عقبة، وكانت حامل وحست بالطلق، فجايت له أنا نفسي في حاجة، قال لها يا سلام أموري، وانت عارف الواحدة لما تبقى حامل بإيه تدلع بقى جوا على جوسة بقى حامل بقى تدلع، فجايت له أنا نفسي في حاجة، قال لها أموري لطلباتك يا سلام، جايت له يقول لي أنت طالق، قال لها خلاص أنت طالق. العصر جدا راح يصلي العصر ورجع لقاها ولدت، يبقى كده ايه انتهت العدة. فجاء يشكو الى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له خدعتني يا رسول الله، خدعتني انا ما اعرفش انها هتعمل العملة دي. قال قد سبق الكتاب اجله اخطبها من نفسها، لان المرأة لما تطلق طلقة رجعية اولى او ثانية ثم تنتهي عدتها بلا مراجعة تبين من زوجها بينونة صغرى، بينونة ايه صغرى، بمعنى انه يخطبها فان وافقت ترجع اليه بلا نكاح جديد. اما البينونة الكبرى فهو ان يطلقها الطلقة الثالثة، فالطلقة الثالثة خلاص مفيش رجع لا في العدة ولا بعد العدة حتى تنكح زوجا غيره كما سيجي. والشاهد ان المطلق اما ان تكون من ذوات الحيض او ممن لم يحض او تكون حاملة، فاذا كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء لا يحضن يبقى عدتهن 3 اشهر، حامل يبقى عدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هذه عدة المطلق. ومعلوم كذلك أن هذه العدة إنما هي في حق المدخول بها، إنما هي في حق الإيه؟ المدخول بها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء أو 3 أشهر على اختلاف النساء، هذا في حق المدخول بها. أما إذا عقد الرجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها فلا عدة إيه؟ فلا عدة عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى لو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، لو بعد المأذون ما مشى دخل واحد يخطبها يخلي المأذون قاعد ويكتبوا كتاب على التاني مفيش مشكلة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ثم ائتمن الله تعالى النساء على ما في أرحامهن من الولد أو الحيض، فقال ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى لا يجوز للمرأة أن تدعي انقضاء العدة ولم تنقض، يعني تقول أنا خلاص الثلاث حيضات جوني وهي كاذبة، لا يجوز. ولا يجوز أن تعلم أنها حامل طلقت والحمل غير بين فبان الحمل بانقطاع الدورة وعلمت انها حامل، لا يجوز ان تكتم الحمل وتدعي ان الحيض ايه جلها. ولا يجوز كذلك ان هي تقول لا ده الثلاث حيضات لسه ما جوش. ليه؟ طمعانة ان المدة الطول عشان الرجل يجي ايه؟ يجي رجح. يبقى لا يجوز ان تدعي انقضاء العدة ولم تنقضي، ولا يجوز ان تدعي بقاءها وقد ايه؟ وقد انقضت. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الولد او الحيض. وعلق ذلك على الايمان بالله، فقال ان كنا يؤمنا بالله واليوم الاخر. فمرد ذلك الى امانة المرأة، الدورة جت لها ولا بنت لهاش، الله ائتمنها ايه؟ ائتمنها عليها وامرنا بقبول قولها. قالت الدورة جتني ثلاث مرات، نقول لها مرحبا اهلا وسهلا مقبول قولك. قالت لغاية الان الدورة ما جاتش، نقول لها برضو مقبول ايه قولك، وامرك الى الله. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. طيب، رجل طلق امرأته واراد ان يراجعها، بعت لنسيبه يا جماعة انا عايز مرات، قالوا لا يا جماعة ده العدة لسه مخلصتش، قالوا لا انا خلاص احنا مش عايزين. يعمل ايه هو عايز مراته؟ يجيب اتنين شهود ويقول لهم اشهدوا اني راجعت امرأتي فلانة. بقت كده ايه؟ مرات، وراجعها، تقعد بقى عند اهلها سنة سنتين هي على ايه؟ على ذمته، ما يخافش بقى من طول الايه؟ من طول المدة. وبعولتهن احق بردهن في ذلك، يعني اثناء الايه؟ العدة. بس خلي بالك برضه ان ارادوا ايه؟ اصلاح. يعني اذا كان عندك نية خير، اذا طلقت المرأة، انت طلقتها وبعدين ندمت وعايز تراجعها، اذا عندك نية خير مفيش مشكلة راجعها وانت احق بها. يعني تقول لها راجعتك ورغم ان فيها تقبل، ليس من حقها ان تمنع. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. ومن اجل سلامة البيوت المسلمة واستقرار الحياة الزوجية، فرض الله تبارك وتعالى على كل من الزوجين حقوقا لصاحبه، وكفل بالقيام بهذه الحقوق سلامة الأسرة من النزاع والشقاق واستقرارها وأمنها وأمانها. فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. دي آية جمعت الحقوق الزوجية. إن لامرأتك عليك حقا ولك على امرأتك حق. إن لامرأتك عليك حقا ولك عليها ايه؟ حق. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما يقال كل حق يقابله واجب، كل حق يقابله واجب. لك حق على امرأتك على عين عرس، وهي كمان لها حق ايه؟ لها حق عليك. اعطيها حتى تأخذ منها، اعطيها حتى تأخذ منها. مشكلة الازواج كما قال تعالى واحضرت الانفس الشح، لا الراجل عايز يقوم بالواجب اللي عليه، ولا المرأة عايزة تقوم بالواجب اللي ايه؟ اللي عليه. كل واحد بيحب ياخد ما بيحبش يعطي، هذا خطأ. كل حق يقابله واجب. قبل ان تطالب بحقك ادي ما عليك، قبل ان تطالب بحقك ادي ما ايه؟ ادي ما عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، وتكسوها اذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر الا في البيت. اما حق الرجل على المرأة فهو عظيم جدا. عظم النبي صلى الله وسلم حق الرجل على المرأة فقال والذي نفسي بيده لو ان من مفرق رأسه الى اخمص قدمه قرحة تنبرس بالقيح والصديد فأقبلت تلحسه بلسانها ما وفته حقه. فالواجب على الزوجين اللذين يريدان السعادة والاستقرار والراحة، إن الراجل يجتهد في القيام بحق امرأته، وإن المرأة تجتهد في القيام بحق زوجها، والراجل يسامح إذا حصل تقصير أحيانا، والمرأة تسامح إذا حصل تقصير أحيانا، لكن إن كل واحد يمسك للآخر على الوحدة ما تنفعش، كل واحد يمسك للتاني على الوحدة ما تنفعش، لازم يبقى في غض الطرف عن التقصير. المهم نسعى نحو الكمال وإن لم نبلغه، نسعى نحو الكمال وإن لم نبلغه. والمرجو هو من غلب خيره شره، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وإذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلقى الذي لا تعاتبه، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. المهم من الحسنات كفتها راجحة شوي وخلاص، لكن انت عايز كده حسنات صافية لا تشوبها سيئات مش هتلاقي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والله تعالى قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على ايه؟ على بعض. يبقى الرجل افضل، جنس الرجال افضل من جنس النساء، وان كان في جنس النساء من هن افضل بكثير من الايه؟ من الرجال، لكن عموم الجنس افضل من عموم الايه؟ الجنس. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. طيب الطلاق ده كم مرة يطلق الرجل مراته؟ هل الطلاق مفتوح الواحد كده يطلق زي ما هو عايز؟ زي ما مرة واحد جاني كده بيسألني بيقول لي انا طلقت مراتي وعايزك تفتين، فقلت له كم طلقة؟ قال شوف عم الشيخ ما تسألش، يجي 10,000 مرة. 10,000 مرة هي العملية كده بلا حساب وبلا حدود؟ لا، الطلاق مش مفتوح كده. الكلام ده كان في الجاهلية، في الجاهلية وصدر الإسلام الرجل يقول لمراته ايه؟ والله لا معلقك، لا تصيري مطلقة ولا مزوجة. تقول له ازاي؟ هيقول لا اطلقك ولما تجرب العدة تنتهي ارجعك، وبعدين اطلقك ولما تجرب العدة تاني تنتهي ارجعك، تخليك كده، لا انت مطلقة ولا انت ايه متجوزة. جاء الإسلام فقال لا ضرر ولا ضرار، هذا اضراب المرأة. ايش لا انت مطلقة ولا انت معلقة؟ لا، الطلاق مش مفتوح كده، الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح بايه؟ باحسان. يبقى الطلاق كم مرة؟ 3، 2، والتالتة تسريح بايه؟ باحسان، دي التالت. الطلاق مرتان، فاذا قال الرجل لامرأته انت طالق ثم راجعها يبقى كده خلص نص الرصيد. لو رجع تاني قال لها انت طالق ثم راجعها يبقى الرصيد خلص، يبقى ماشي بدون ايه؟ بدون رصيد. لو قال لها للمرة التالتة انت طالق فلا تحل له من بعد حتى تنكح ايه؟ زوجا غيره. يبقى كده ربنا حدد الطلاق، الطلاق ايه؟ مرتان. طب واحد قرفان خالص من مراته وعايز يخلص مرة واحدة، زي ما واحد مرة بيقول لي يا عم الشيخ يعني ازاي الرجل يخلص من مراته ما يمبلوش ليه رجعة ابدا، يعني عايز يكفل الباب على نفسه خالص، ازاي الواحد يطلق مراته ما يمبلوش ليه رجعة لا خلاص ابدا؟ مش كده، ربنا قال الطلاق مرتان، يعني تطلق وبعدين تراجع، وبعدين تطلق وبعدين تراجع. خد بالك الذي ينظر في شرع الله عز وجل يجد ما يدل على حرص الله عز وجل على سلامة البيوت واستقرارها ودوام الحياة الزوجية. احنا الواحد مننا ساعة ما بيزعل من المرأة كلمة أن تطلق دي على اللسان على طول في أي وقت ودون تفكير، لكن شوف الشرع، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يعني ايه فطلقوهن لعدتهن؟ قال العلماء ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ده اسمه الطلاق الايه؟ السني. الطلاق السني يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يبقى طلقها وهي حائض داخله في الشرع، ده اسمه طلاق بدعي. تطلقها في طهر جامعتها فيه داخله في الشرع، طلاق بدعي. يبقى خلي بالك بقى، الذي يتقي الله وعايز يطيع ربنا في الطلاق يعمل ايه؟ عايز يطلق مراته، يقوم يقول لك طيب دلوقتي خلاص انا عايز اطلقك، طيب هي حائض ولا طاهر؟ حائض. يبقى خلاص استنى لما ايه؟ لما تطهر. طيب هي حائض ولا طاهر؟ طاهر، بس انا عشرتها امبارح، يبقى استنى بقى لما تطلق. فربنا بيقول لك اضبط نفسك شوي، اضبط اعصابك، فوت الفرصة على الشيطان، لان الطلاق هذا احب الاعمال الى الشيطان. ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فيأتي احد فيقول ما تركت فلانا حتى فعل كذا، ويأتي الاخر يقول ما تركت فلانا حتى فعل كذا، ويأتي الثالث فيقول ما تركت فلانا حتى طلق امرأته، فيقول نعم ما صنعت، ويدنيه منه. فالاسلام بيقول لك فوت الفرصة على الشيطان. انتوا اتخانقتوا النهارده وعايز تطلق اي، طب اهدى كده وفكر كده، استجب لله. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللايه؟ وللرسول. اذا دعاكم يحيك، عايز طلق ماشي عم طلق، بس دلوقتي هي دلوقتي حائض ولا طاهر؟ حائض. طب استنى شويه بقى عشان يبقى ايه؟ عشان ربنا يبارك لك ويؤتيك ما وعدك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. التلات ايات دول في الترغيب في التقوى جم في سورة ايه؟ في سورة الطلاق. ليه في الطلاق؟ ليه؟ لان احوج الناس الى التقوى الرجل وقت الطلاق، محتاج الى كثير من التقوى. يبقى عايز طلق ماشي، بس هي حائض ولا طاهر؟ حائض. يبقى استنى بقى حتى تطهر من هذه الحيضة، وقبل ان تمسها لو عايز طلقها طلق. طب هي طاهر، طب مسيتها ولا لا مسيتها؟ تبقى استنى بقى لما الطهر ده ينتهي وتحيض ثم تطهر، كما امر النبي عليه الصلاه والسلام عمر، وقد شكى له ان ابن عمر طلق امراته وهي حائض، فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر من هذه الحيضه، ثم تحيض حيضه ثانيه ثم تطهر، ثم ان شاء ام طلقها، ان شاء امسكها، وان شاء طلقها في طهر لم يمسها فيه، فتلك العده التي امر الله ان تطلق على النساء. يبقى لو ان الناس تلتزم بكده مش هيبقى فيه طلاق خالص. لكن المشكلة ان الانسان ساعة ما بيغضب خلاص بتطلع الطلقة، انت طالق. طب لو قال لها انت طالق بالتلاتة، شافعي وملكي وابو حنيفة، زي ما بيقولوا كده، وبعدين قول لها ايه؟ انت طالق بالتلاتة، شافعي وملكي وابو حنيفة، كل ما يحلك حلك امام يحرمك تلاتة. إذا طلقها ثلاثا في مجلس واحد أو في لفظ واحد، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال أنت طالق بالثلاثة، فهي تعتبر طلقة إيه؟ طلقة واحدة. الطلاق مرتان، أنت طالق طب راجعتك، بعد شوية زعلوا أنت طالق راجعتك، فإمساك بمعروف أو تسريح بإيه؟ بإحسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. طلقت اديها حقها بقى، لانك انت اللي اضررت به، ما دمت انت اللي طلقت يبقى انت الذي اضررت بها، الحقت بها الضرر، تعوضها بقى، تعطيها قيمتها كاملة غير منقوصة. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. طب متى يحل الرجل ان ياخذ من المراه ما اتاها؟ اذا هي اللي طلبت الايه؟ الطلاق. اذا هو طلق يعطيها، واذا هي اللي طلبت الطلاق تعطيه، تعطيه ما ايه؟ ما اعطاها، ترد عليه ما اعطاه. يبقى الرجل اذا طلق عليه ان يدفع كل مستحقات المراه، واذا المراه هي اللي طلبت الطلاق ترد على الرجل ما اعطاها. لكن الإسلام شدد على المرأة في طلب الطلاق من زوجها، فقال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. لكن الإسلام راعى المرأة كما راعى الرجل. رجل تزوج وكره المرأة ومش قادر يعاشرها، خلاص طلقها بالمعروف. في المقابل برضو المرأة تزوجت وبعدين كرهت زوجها ولا تستطيع أن تعاشره، الإسلام قال لها لا خلاص ما فيش طلاق في الإسلام، ماشي خلاص أنت متضررة من حيث الزوجية، ماشي ردي عليه مهره وطلقي. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت إيه؟ فيما افتدت به. لكن لا يجوز للرجل إن يقول لا والله لازم أبيعك شعر دماغك وكل يوم يديها علقة وكل يوم يضربها وكل يوم يسبها عشان تقول له يا عم فكني منها خد اللي انت عايزه خلاص. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن إيه لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. لا ما يصح، إذا أنت اللي كاره خلاص يا أخي طلقها المعروف، هي اللي كارها وانت عايز هي ترد عليك مالك. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتلت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم أو نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.